الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والله بالعلم، أي علم الله، في علم الله تعالى في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفسر السلف قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فسر السلف قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير بالعلم. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. الآية قال: لا تنافي أدلة العلو، فإن المراد هاهنا بقوله إلا هو رابعهم أي بعلمه تعالى، لأن الآية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم. قال الإمام ابن عطية: قوله تعالى إلا هو رابعهم أي بعلمه وإحاطته ومقدرته، انتهى من تفسير سورة المجادلة. وقال ابن كثير: أي يطلع عليهم بسمع كلامهم، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله وسمعه لهم، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد، اسمع هذا الفائدة، ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، معية الله تعالى بعلم الله تعالى، ولا شك في إدراك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، انتهى من تفسير ابن كثير. قوله سميع، أي أنه تعالى يسمع جميع الأصوات والحركات ودعاء الداعين، كما قال لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إن الله سميع عليم. والآيات كثيرة. شاهد أي مطلع على جميع خلقه لا يغيب عنه شيء، كما قال: والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء شهيد. قال الحافظ القرطبي في تفسيره: والله على كل شيء شهيد مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله: والله على كل شيء شهيد عملوه وغير ذلك من أمر خلقه. شهيد أي شاهد بعلمه ويحيط به فلا يغيب عنه شيء، ويرى من الرؤية، فهو سبحانه يبصر كل شيء ولا يحجب بصره شيء في السماوات ولا ستور، بل يرى ما في الأرض السابعة كما يرى ما قرب منه جل وعلا. وهدد الله من آذى نبيه صلى الله عليه وسلم كأبي جهل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لم يعلم بأن الله يرى، يعني تعالى ذكره أن هذا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ما يعلم أن الله يراه، ويراقبه، فإذا تمادى في غيه فسيأخذه الله ويأخذ بناصيته الكاذبة. انتهى. وتقدم بعض الكلام على هذا قريبا. نعم.